وإن كنتم لما معكم من

لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا أم يحسدون الناس على ما الأنهار خالدين Yeah.